بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم الميسر، وهو كتاب حلية طالب العلم لمؤلفه الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 29 و400 للهجرة، والمنعقد مغرب يوم السبت في 25 من ربيع الآخر لعام 36 و400 للهجرة في مسجد النخيل بحي العريجة في مدينة الرياض لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 31، اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة، وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى الفصل 31: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. وهذا من أعظم أسباب التوفيق وإلهام الحق والصواب، أن يظهر الافتقار إليه سبحانه وتعالى واللجأ إليه، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. فإذا سأل الله على هذا الوجه، وأنه يسأله أن يبين له وجه الحق ليعمل به، ليتعلمه ويعمل به، لأن المقصود بالعلم العمل، اللجأ إلى الله، لأنه إذا لجأ إلى الله استنار قلبه وزالت الغشاوة عنه وعن فهمه، وكانت التقوى حليفة، فيكون الفهم قريبا منه بل معه. واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن اتقى الله عز وجل باللجوء إليه سبحانه وتعالى علمه، فتستنير بصيرته، فتزول الظلمة التي هي من أسباب خفاء العلم. ومن وقع وقارف الذنوب والمعاصي فإنه يحصل بعض طماس في البصيرة، فيخفى العلم عليه. وأهل العلم يقول: كل من عصى الله فهو جاهل، فمن اتقى الله تنورت بصيرته. ولهذا في الحديث الصحيح عن عائشة في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يسأل ربه ويلجأ إليه أن يهديه، ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته وبظلمه لنفسه، فيفتح له وتتنور بصيرته، كما ذكر عن أهل العلم. وذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله يدعو بهذا الدعاء، وكذلك أدعية أخرى. ومما ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، الحديث. وهذا أيضا يفتح للإنسان أنواعا من العلوم ربما لم تفتح له. ليست مسألة، لا، فضل الله واسع، قد يحصل أن ينغلق عنه باب العلم في مسألة من المسائل، وقد ينغلق عنه أبواب من العلم أو علم كامل. ف فيلجأ إليه سبحانه وتعالى أن يفتح الله عليه. والله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهنا حذف المتعلق من الزيادة، فدل على الزيادة من خيري الدنيا والآخرة، وأعظم الزيادة الزيادة الدينية، وأعظم النعم شكرا هي النعمة الدينية. ومن لزم شكره سبحانه وتعالى فتح الله عليه أبواب الخير وأبواب النعم، فلهذا يلجأ إليه وينطرح بذل واستكانة وافتقار، ولجأ إليه سبحانه وتعالى. فالعلم ليس بكثرة الرواية، لكن نور يقذفه الله في قلب العبد. ربما كثرة الرواية لا تزيده إلا بعدا إذا كان لا يتقي ربه ولا يخشى سبحانه وتعالى. فالعلم نور يقذفه الله في قلب العبد ويتبصر ويبصر فيراه وإن خفي على غيره. ولهذا هذه وصية عظيمة لنا جميعا حتى يصح العلم والعمل. وتقدم أن العمل شرطه النية الصحيحة، فالعلم من باب أولى. إذا كان العمل النية صحيح شرطا له، فإن العلم من باب أولى أن تكون النية الصحيحة شرطا له. ومن ذلك أن يقبل عليه سبحانه وتعالى، وخاصة حينما ينغلق فهمه في هذه المسألة، مع بذل الجهد في البحث والنظر، فهو استوفى البحث والنظر وآلة الاجتهاد، فلم يبقى إلا اللجأ، فهو يلجأ إليه قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك، لكنه يشتد افتقاره حينما يشتد الأمر بعدما بذل الأسباب، فأمر النتائج إليه سبحانه وتعالى. ولهذا يلقي بكليته وبقلبه وقالبه عليه سبحانه وتعالى، ويقول: لا ملجأ ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنت المستعان وعليك التكلان، إياك نعبد وإياك نستعين. ليس في أعمالك الدنيوية، لا، في عبادتك، في علمك، إياك نعبد وإياك نستعين. تستعين الله في عبادتك، وأعظم استعانة أن تستعين الله سبحانه وتعالى في علمك وفي أمورك كلها. من لم يعن فهو الهالك، بل هو المخذول، مخذول في الدنيا والآخرة. وأعظم الخذلان خذلان في باب العلم. لهذا يلجأ إليه سبحانه وتعالى ويقبل عليه، فيفتح الله له أبواب العلم النافع والعمل الصالح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 32، الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمالها في صحة علومها، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمالها في صحة علومها وصلاحه. أحسن الله إليكم. هذه جملة واو استئنافية ليست عاطفة. أحسن الله إليكم. فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه، أو رجحان أحدهما على الآخر، أو احتمالهما على سواء. انتهى. نعم، قال رحمه الله: أيضا من أوصاف طالب العلم ومن آدابه التي يتحلى بها أثناء الطلب الأمانة العلمية، لا شك أنها من أعظم الأمانات. إذا كانت الأمانة في باب المال أمانة واجبة باتفاق، فالأمانة العلمية أعظم وأعظم. وإذا كان الفساد في الأمانة في أمور الدنيا والمعاملة الدنيوية فساد محرم ولا يجوز، فالفساد المترتب على الخيانة العلمية أعظم، لأن تلك فساد في أمر الدنيا وهذه فساد في أمر الدين. وأعظم الأمانة هو أن يكون أميناً على العلم الذي معه، في أن يتكلم به على الوجه الصحيح، وأن يقول الحق ولا يخون الأمانة فيما اؤتمن عليه من العلم. ومن كتم علماً ألجمه الله بلجام النار، وهذا مخالف للأمانة العلمية. فالأمانة العلمية تشمل ما ذكره الشيخ وسائر ما يجب عليه في تحمله للعلم. وأعظم الأمانات أمانة البلاغ، هذه أعظم أمانة في الطلب والتحمل والعمل، وهو الثمرة، والبلاغ والأداء كلها أمانات يجب عليه أن يقوم بهذه الوجوه في تحمل العلم وفي طلبه، وأن يكون أميناً في كل أحواله، وهو أولى الناس بذلك، وهو هذا الوصف العظيم. ففلاح الأمة وصلاحها وصلاح أعمالها في صحة علومها، وهذا لا يكون إلا بأمانة رجالها. إذ العلوم ليست كتاباً ناطقاً، الكتاب لا ينطق إلا بالرجال، كتاب ناطق وسنة ماضية، ولا يكون إلا بالرجال، وإلا فيوجد القرآن وتوجد السنة ولا زال موجودا، ولكن متى يقوم؟ إذا قام به الرجال. عمود الكتاب، عمود الكتاب أهل العلم الذين يقيمونه ويعملون به بأمانة، ولهذا يختلفون من عصر إلى عصر، ولا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، قائمين في الأفلاح، قائمين بأمر الله، ظاهرين. وهذا الظهور بإظهارهم لكتاب الله، بتكلمهم بكتاب الله، بالقيام بهذه الأمانة. إن الله إنا عرضنا أمانة السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها الإنسان، وكل عليه أمانة، والأمانة تعظم بحسب ما تحمله. فليست الأمانة الملقاة على العالم كالأمانة الملقاة على غيره، ولا الأمانة الملقاة على الوالي كالأمانة الملقاة على المولى عليهم، ولا الأمانة الملقاة على الرئيس كالأمانة الملقاة على المرؤوس، وهكذا. فتختلف الأمانات بحسب ما تحمل من أمانة، فلا يقوم العلم إلا بقيام رجاله به بأن ينصح. والدين النصيحة، والنصيحة أمانة ائتمنت عليها، فعليك أن تقوم بهذه. وأعظم الناصحين وأعظم نصح واجب هو على أهل العلم النصيحة، هم أنصح الناس للناس. وتقدم أنهم نقاوة المسلمين في كلام شيخ الإسلام، وهم خير الناس للناس، يقول إنهم نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية. فلهذا قال الدين النصيحة في اللفظ الآخر عند مسلم هذا، وعند أبي داود كررها ثلاثا، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. في اللفظ الآخر الصحيح أكده إن الدين النصيحة، إن الدين نصيحة، هو عن تميم عند مسلم، وعن أبي هريرة عند أبي داود، وجاء عن ابن عباس عند أحمد، حديث صحيح له طرق وروايات. حديث جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. وهذا من الأمانة العلمية التي يجب على العبد أن يؤديها. وكما تقدم أخص الناس بذلك أهل العلم، لأن الناس يرونهم قدوة، فإذا سكتوا ولم يبينوا خفي العلم وظهر الجهل وخفيت السنة وظهرت البدعة وخفيت الآثار وكثرت الأهواء ويظهر الجفاء بضدها مما ترك من سنن. فلا يترك الناس سنة إلا قام مقامها بدعة، ولا قامت بدعة ولا قامت سنة إلا كبت بها بدعة، وهذه لا تقوم إلا بمن يقوم بها. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى غير ذلك من أخبار الدالة على وجوب البلاغ، وهي أمانة عظيمة، أمانة العلم فيها بلاغ الدين. إن عليك إلا البلاغ لينذركم به ومن بلغ، ما على الرسول إلا البلاغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حرج. فهم بلغوا البلاغ المبين، والناس يشهدون لهم بأنهم أدوا الأمانة، لنشهد أنك أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهد فالمسلم يشهدون أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا أنت، كما صح في الحديث عند ابن ماجه رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله أنه لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، وأنهم لا يبالون فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا، إلى آخر ما في هذا من الصفات. وهذه نقلها رحمه الله من هي مذكورة في رسائل إصلاح، هذه رسائل إصلاح هذه لمحمد خضر حسين أحد العلماء الكبار سنة 76 و300 و1000 رحمه الله، وأن هؤلاء يوجدون ويلبسون، لكن الواجب بيان ما هم عليه من الباطل. وتقدم الإشارة في قوله عليه السلام أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، إذا كان عليم اللسان عليم صيغة فعيل مبالغة، معنى أن عنده بلاغة عنده فصاحة يخدع الناس ويغرهم بلحن قوله فينخدعون فيضلون، ولو أنه كان عالما لم يقصد ربما يزل بزلته عالم، زلة العالم يزل بها عالم، فكيف إذا كان هو ضال في نفسه؟ فهذا أشد ضرر وأثر. فوجب على أهل العلم بيان أمره وفضحه حتى لا ينخدعوا به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 33: الصدق. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق، فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة: الأول كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبين مبتدعا فيصفه بالاستقامة. الثاني وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. الثالث وكذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا، إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه، أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم، احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض في الكذب. وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن ثلاثة معان: الأول فقد الثقة في القلوب، الثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، الثالث ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة، فمن يحترف زخرف القول فهو أخ الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. رحمه الله. هذه الخصلة وهي الصدق، وتقدم الإشارة إليها في بعض الكلام المتقدم، وهم العلماء الربانيون الصادقون، لأن صدقوا علمهم بالعمل، وهذا هو العالم الحقيقي. الصدق هو أن يكون علمك صادقا، وكونه صادق أن يصدقه العمل. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبر عابد الوثن، فلهذا سمي الصدق. والصدق يشمل الصدق في القول، والصدق في العمل، والصدق في الاعتقاد. والعالم الحقيقي هو الذي يصدق في هذه المراتب كلها. ولذا ذكر أثرين: الأول تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، الثاني ما هو؟ هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. من قائل الأولى؟ الأوزاعي. يقول الأوزاعي: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. الصدق صدق اللسان الذي يواطئ صدق القلب ويظهر أثره على الجوارح بصدق العمل، ولا يمكن أن يحصل الصدق إلا بأن تصدق في هذه الثلاثة: صدق القول، صدق العمل، صدق النية. الصدق، وهم الصديقون. لماذا؟ وهم مرتبتهم بعد النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، رتبتهم على حسب ترتيبهم في الآية، فهم يلون الأنبياء. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الناس على الإطلاق بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالصديق والصادق، ولهذا قيل الصديق فعيل مبالغة في الصدق، والصدق درجات، كلما قوي صدقه قوي في هذه المواطن، قوي قولاً صدقة، قوي عملا صدقة، قوي نية صدقة، ثم يثبت. والكلمة الثانية من قالها؟ هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. وكيع. يقول وكيع: هذه الصنعة، لا، هذه كلمة عظيمة. وش الصنعة هذه؟ ما هي الصنعة هذه؟ ها؟ العلم صنعة. صنعة ولا لا؟ صنعة. لكل دين صنعة، وصنعة الإسلام ما هي؟ العلم. صنعة الإسلام العلم، ولا يمكن أن يصدق، بل لا يصدق في الإسلام صدقا تاما إلا من كان صادقا في علمه. ولكل دين صنعة، ولكل أهل عمل صنعة، وصنعة الإسلام العلم، العلم. ولهذا قال الصديق: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. إذا لم يكن صادق انفضح، وإن خالط أهل العلم، وإن أظهر العلم أو تعالم، ما يرتفع فيها إلا صادق. ومن يكون صدقه ظاهرا يواطئ قلبه باطنا، فهذه هي الصديقية، وهو الصادق وهو الصدوق. ثم ذكر رحمه الله أن الصدق قبل أن تتعلم العلم كما قال الأوزاعي رحمه الله، وهذا من أعظم أسباب البركة في وصول العلم إلى قلبك. ولذا إذا صدق الإنسان في طلب العلم وجد له لذة، وجد له راحة، وفيه آثار كثيرة تقدم شيء من الكلام عليها وهي معلوم لله الحمد، في لذة العلم والأنس بالعلم، وتمضي الساعات على طالب العلم لا يجد فيها تعبا ولا مشقة. وما يذكر عن أحمد رحمه الله قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة ومعهم رابع أنهم خرجوا بعد صلاة العشاء من المسجد، بعد صلاة العشاء فالتقوا كما يلتقي يعني الإخوان وطلاب العلم، وكما يلتقي أيضا أهل الحي حينما يخرجوا المسجد فيقفون يتحدثون، لكن يختلف الحديث، ربما حديث لذة كما تقدم، نعم، أو حديث منفعة، أو حديث ماذا؟ شو القسم الثالث؟ فضيلة، فضيلة، يعني صديق ماذا؟ منفعة، صديق منفعة، صديق لذة، صديق فضيلة، وصديق فضيلة. فهم تصادقوا على هذا لأجل هذه الفضائل، فجعلوا يتذكرون العلم بعد صلاة العشاء وهم على أقدامهم، ومن أنس ما هم فيه أذن المؤذن للفجر وهم على أقدامهم، فكأنما تفرقوا، ويقول كأنهم يقولون نكمل حديثنا بعد ذلك، ولم يجدوا تعبا ولا مشقة، كأنها لحظات. الله يعينهم، يعينهم على ذلك. وهذا ملاحظ في من صدق، وقد رأيت ورأى غيري من شيخ الشيخ عبد الجنباز رحمه الله من نشاطه وقوته إلى أن توفي رحمه الله، ما لم يرى في شباب أصحاء أقوياء، ومن صبره وجلده في نشر العلم والصبر، وقد ناهز 90 رحمه الله، توفي على هذا السن، من القوة والجلد في دروسه وفي أمور الناس العام هو الخاص، ولهذا أبقى الله ذكره والناس يذكرونه دائما كأنه حي بينهم في مجالسهم يذكر. وغيره من أهل العلم ممن نشر الله علمهم. فالمقصود أنه أن الصادق في طلب العلم الذي يريد به الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة يعان ويقوى عليه، وهكذا الصادق حتى في الخيرات في أعمال الخير، ترى إنسان كبير السن قد بلغ من السن وعمر في الإسلام يقوم نشيطا، وإن عرض له أحيانا متأخرا يقوم لصلاة الفجر، ربما قبل صلاة الفجر يقوم نشيطا، وربما يكون شابا مصححا أكولا شربا جيفا في فراشه لا يقوم من الكسل والضعف. لماذا؟ فقد الهمة ما تقدم، وكل وهمته، وهكذا أهل العلم همتهم في العلم والعمل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله سبحانه المزيد من فضله، من العلم النافع والعمل الصالح، مني وكرمه، آمين. ثم ذكر رحمه الله ضد هذه الخصال بأنواع الكذب كما ذكر رحمه الله، وأن صاحبها وإن دلس وإن لوى لسانه، قال فلا تضغط على عكد اللسان يعني على أصل اللسان، فإنه لا بد أن يظهر ويبدو من فلتاته ما يبين حاله وباطنه. فلهذا حذر من هذه الخصال رحمه الله، وقال فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب. لكن المعاريض لا بأس بها عند الحاجة، المعاريض لا بأس لطالب العلم ولغيره، ولكن يراد بذلك المعاريض التي ينفلت بها العبد من الحقوق، وهذا لا يجوز. أما المعاريض التي يحتاج إليها طالب العلم لا بأس، وقد يحتاج، بل ربما يكون حاجة طالب العلم أحيانا المعاريض أشد من غيره، خاصة إذا جاءه من يشغله فيثقل عليه ذلك، فلا بأس أن يعرض. وفي الأثر المشهور عن أحمد رحمه الله أنه مرة كان عند مهنا بن عبد الحميد وأحد أخص أصحابه رحمه الله، فطرق الباب رجل فخرج إليه أحمد رحمه الله، لعل في دار أحمد، وكان يريد مهنا، وكان مهنا لا يريد مجالسة لسبب ولا أحد يعلم ذلك، فقال أين مهنا يسأل عنه، مهنا موجود، قال أحمد مهنا ليس ها هنا، مهنا وما يصنع مهنا ها هنا، يعني يشير ليس على كفي، ليس على كفي. والمعريض أوسع من أن يكذب ظريف كما قال محمد ابن سيرين، وكلام السلف في هذا كثير والبحث فيها طويل لأهل العلم، لكن قد يحتاج إليه خاصة إذا أراد أن يشح بوقته ونحو ذلك، أو لسبب آخر وربما لغيره ممن يحتاج إليها. ثم ذكر ما يحصل من الثمرات السيئة أو من عواقب السيئة من عدم الالتزام بهذه الخصلة، وهو فقد الثقة وذهاب العلم وانحسار القبول وأن لا تصدق، ولو صدق لا يصدق لأنه قد عهد منه عدم ذلك، فعليه يحذر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 34: جنة طالب العلم، جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه، فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. نعم، وهذه خصلة عظيمة، وقد بيّنها العلماء وكلامهم عليها كثير، وممن ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وبيّن طالب عليه أن يلزم هذه الكلمة لا أدري، وردت في هذا آثار كثيرة، فعليه أن يلزمها ولا يستحي منها، بل هذا من أعظم أسباب صدقه، ومن أعظم الأسباب التي تجعله يدري إذا قال لا أدري، وهذا فيه قيام بالأمانة وصدق مع الله وصدق مع الخلق وصدق مع نفسه، يصدق مع نفسه حيث أخبر عن حاله حقيقة وأنه لا يدري، وصدق مع من سأله فإنه لا يغشه ولا يدلس عليه حتى لا يتكلم بغير علم، وصدق مع الله عز وجل حيث قال لا أدري في علم خفى عليه وهو لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم، لا يجوز أن يتكلم إلا صدق مع ربه سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يدري. وضد ذلك الكذب والرياء، في الحقيقة إذا تكلم وهو لا يدري ففيه كذب، وهذا كذب على الله، وهذا من أعظم الكذب، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قول الله بغير علم يشمل كل مسألة من مسائل العلم. ثم فيه رياء لأنه يظهر أنه يدري، وفيه تشبع بما لم يعطى لأنه يتشبع بالزور فهو كلابس ثوب يزور، ويتصنع بالشكل لا بالعلم، بالمظهر لا بالمخبر، وهذه ليست فضائل، الفضائل بالفضائل الباطنة، الفضائل الحقيقية التي تجعله يقول الحق ويتكلم بالحق ويصدق مع نفسه ومع ربه، فيكون من الصديقين إذا كان من أهل العلم، ترجى له هذه المنزلة العظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 35، المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تله وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم. عندك حلفة ولا حلسة؟ أحسن الله إليكم. سم يا شيخ. ها؟ سم. عندكم فكن، إيش عندكم فكن؟ حلفة. الأولى حلف والثاني حلس. ها، حلفة الأولى فكن حلسة. ها، حلس حلفة، حلس عمل لا حلس بطالة وبطر. يمكن حلف يعني حلف يعني محالفة. هو نعم. طيب، هو موجود هكذا حلف عمل. نعم، أحسن الله عليكم. فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تله وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراءا ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية. فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا. بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. وقال أسامة بن منقذ: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي. إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي. فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد. فقل لمن يتمنى طول مدته: هذه عواقب طول العمر والمدد. فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. نعم، قال أنا. نعم، قال رحمه الله تعالى: 35، المحافظة على رأس مالك أو ساعات العمر. وهذا بلا شك أن رأس المال هو ساعات العمر واللحظات والدقائق والثواني. ولهذا قال: الوقت الحث والتحريض. وعليك أن تكون محالفا مصادقا للجد والاجتهاد، وكذلك حلس. الحلس هو ما يوضع على من البرضعة على ظهر البعير ونحو ذلك، معنى أن يكون ملازما له بعمله وجده، محافظة على الوقت وبخلا بالوقت، فيكون أبخل الناس ويحاسب نفسه محاسبة الشحيح. إنما البذل في غير ذلك والإيثار في غير ذلك في المال ونحوه، أما في الوقت فلا، إلا ما كان فيه نفع وفائدة. وقوله مثافنة، هذه تراجع، أنا ما راجعتها، هل هي مثافنة أو مثاقفة؟ إن كانت مثاقفة هي واضحة، ومثافنة ما أدري وش معنى مثافنة الأشياخ، لكن يحتمل أنها مثاقفة الأشياخ. إذا كانت مثاقفة فهي من الثقافة، وهي نوع المثاقفة، مصدر من ثقفة وهي من الثقافة. والمعنى أن يدارسهم ويأخذ ما عندهم من المعارف والعلوم. ولا شك أن مدارستهم والأخذ عنهم من أفضل ما يكون من المدارسة. وكان أهل العلم يدارس بعضهم بعضا ويتذاكرون العلم، والمذاكرة فيها استعادة وتنشيط للعلم واستعادة للمحفوظ. والإنسان قد يذاكر في مئات المسائل ويكون حفظه لعشرات المسائل، وقد يذاكر بآلاف الأحاديث لكن لا يحفظ إلا أحاديث يسيرة، لكنه عند المذاكرة يذاكر بآلاف الأخبار فيستدل. فالمذاكرة لها فوائد عظيمة، حتى قال بعضهم يعني إن مذاكرة ساعة خير من مطالعة ليلة بل ربما ليال، فتستفيد منه ويستفيد منك، وهذا عند السلف كثيرا. قال في القاموس: الثفنة بكسر الفاء من البعير الركبة، وما مس الأرض من كركرته وسعداناته وأصول أفخاذه، ومنك الركبة ومجتمع الساق والفخذ، ومن الخيل موصل الفخذين في الساقين من باطنهما والعدد والجماعة من الناس، ومن الجلة حافات أسفلها، ومن النوق الضاربة بثفناتها عند الحلب. والثفن محركة داء في الثفنة، ومسلم بن ثفنة أو ابن شعبة محدث، وجمل مثفان أصابت ثفنته جنبه وبطنه، وثفنه يثفنه دفعه وتبعه أو أتاه من خلفه، والناقة ضربت بثفناتها وثفنت يده كفرحة غلظت وأثفنها العمل. وذو الثفنات علي بن حسين بن علي، ثم تكلم عن علي، قال لأن طول علي بن حسين بن علي، وقيل هو علي بن عبد الله بن عباس، وكانت له 500 أصل زيتون يصلي عند كل أصل ركعة كل يوم، وعبد الله بن وهب رئيس الخوارج، لأن طول السجود لأن طول السجود أثر في ثفناته وثافنه جالسه ولازمه، فهو مثافن ومثفن. زين جاءت ذكرها في الأخير، ثافنه جالسه، يكون مثافنه مجالسة ولازمه، نعم مجالسة، المثافن ثافنه جالسه. زين ثافنه جالسه وهو قريب من الثفنة، لأن الثفنة تكون يعني الأثر اللي يكون في الرأس من السجود، يعني من طول السجود حصلت ثفنة، وثفنت ركبته أيضا، ظهر فيها شيء من القرحة لطول البروك لشدة البروك عليها، فهو يعني من هذه المعاني، ويقع في هذا ويقع مثافنة الأشياخ المجالسة، لكن كانت مثاقفة واردة ربما تكون أتم، لأن المثافنة لا يلزم منها المدارسة، لكن إذا كان مثافنة الأشياخ مجالستهم، والمراد الأشياخ الأشياخ الذين شاخوا في العلم، ولا تكون مجالستهم إلا بمعرفة بالفائدة منهم، ومجالستهم فيها فائدة خير، الجليس الصالح خير، الجليس الصالح كما ذكر عليه الصلاة والسلام حديث أبي موسى الأشعري، الجليس مثل الجليس الصالح والجليس كحامل المسك ونفقه، فالجليس الصالح ولو لم يكن من الأشياخ مجالسته فائدة، بل نفس المجالسة ولو لم يتحدث فيها بركة، هذا إذا كان من عموم الصالحين. فمن كان من الأشياخ الذين شاخوا في العلم فمجالستهم أعلى وأرفع، فيحصل المذاكرة والمدارسة معهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 36 إجمام النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات: بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد بعد الراحة، والله أعلم، انتهى. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون في الصفحة 400، والرسالة المفصلة للقابسي في الصفحة 35 إلى الصفحة 37، والشقائق النعمانية في الصفحة 20، وعنه في أبجد العلوم في الجزء الأول في الصفحة 95 إلى الصفحة 96، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور وفتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان في الجزء الثالث في الصفحة 200، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 25 في الصفحة 18 إلى الصفحة 29. نعم رحمه الله. أنبه أيضا إلى ما ذكر في الخاص التي قبلها، وهي المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، ما نقل من بعض قول الشعراء: ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. يعني هذا من جهة حصول الفائدة من حيث الجملة، وإلا فلا عجبة في الإسلام، بمعنى أنه يدعى يشرع أن يتزوج الإنسان وأن يكون له ذرية، وهذا لا يقطع عن العلم، لا يقطعه عن العلم، بل ربما يكون أجمع لفكره وأجمع لقلبه. وإن كان روي عن بعض السلف ذلك عبارات الله أعلم بثبوته عنهم، لما ذكر عن سفيان الثوري أنه قال، قيل له عن رجل إنه تزوج، قال: ركب البحر، ركب البحر، قيل: قد ولد له، قال: انكسر المركب، انكسر المركب. وذكر عن كلمات رحمه الله، يعني إذا انثبتت فالمعنى من صرفه وشغله العلم، مثل قد يكون الإنسان صاحب مال وصاحب تجارة ولا يشغله العلم، كما كان تجار الصحابة رضي الله عليهم، فيكون المدح والذم بحسب حال هذا الإنسان إذا صرفه عن الفضائل إلى ضدها. أما هذه المعاني وهذه الأمور المطلوبة فهي جاءت الشريعة بالحث عليها كغيرها من خصال الخير. ثم ذكر رحمه الله إجمام النفس، وأن الإنسان عليه أن يرفق بنفسه كما يرفق بالعبادة في العلم أيضا. ربما يتحمس الإنسان وخاصة إذا كان يتوه طلب العلم فيجد لذة، لأنه لكل جديد لذة، لكل جديد لذة، فقد يحمل نفسه للذة التي يجدها، كما يجتهد الإنسان أحيانا في أبواب يتحمس، خاصة الشاب في باب العبادة في باب العلم، كما وقال عمرو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وثم النبي عليه السلام أرشده إلى ما أرشده، ثم تمنى بعد ذلك أنه أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يشدد الإنسان على نفسه في باب العلم، ويعني يسهر الليالي مواصلة الليل بالنهار والدروس وما أشبه ذلك، لأن فيه قوة ونشاط، ثم بعد ذلك يضعف ضعفا قد لا يعود إلى ما كان إليه، بل قد يمل نفسه. فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والنبي عليه السلام يقول: حب العمل إلى الله دون قل. العمل بلا شك أن هذه القاعدة. أما العلم لا، التقنين العلم ليس بابه مثل العمل، لا، النبي قال: حب العمل. أما العلم فالله عز وجل أمره: وقل ربي زدني علما، فتزداد من العلم ولا تترك بابا من أبواب العلم، وليس كالعمل، لا، واصل العلم بالليل والنهار. العمل لا، ربما تضعف وتكسل، ومع ذلك عليك أن تجم نفسك وأن تراعي حالك حتى تستمر على ما أنت عليه. وفي هذا قصص كثيرة عن السلف رحمة الله عليهم في إجمام النفوس، حتى في باب العبادة ذكر عن شيخ الإسلام، وهذا المعنى ذكره غيره، وهو أنه منعت العبادة في وقت، ومن الحكم إجمام النفوس حتى تعود نشيطة إلى باب العبادة، ومن ذلك أيضا راحة في بعض الأيام لطلاب العلم حتى يعودوا نشيطين، ومن ذلك المسافر الذي يقف في طريقه ليعود له نشاطه وقوته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 37 قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة. وكان يوم الجمعة سنة 1380 للهجرة، وقرأ سنن ابن ماجه في سنة 1380 للهجرة. أحسن الله إليكم. وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وشيخه الفيروز أبادي رحمه الله تعالى قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. وانظرها في السير للذهب في الجزء 18 من اسماء الكتب. أحسن الله إليكم. نعم. وانظرها في السير للذهب وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا. رحمه الله. قراءة التصحيح والضبط لطالب العلم مما كان أهل العلم يحرصون عليه ويذكرونه في التراجم في صفة من يترجمون له، وأن قراءته قراءة تصحيح وضبط، وأنه كان يأخذ على شيخ متقن، وهذا يؤمن الأخذ عنه ويرتفع في درجات الثقة والعدالة. أما من لم يميز فهذا لا يلتفت إلى روايته ولا يبالى به، فقد يقرأ عليه وقد يدخل عليه لأنه ليس عنده ضبط ولا إتقان. وصنف العلماء في هذا كتبا خاصة، وذكر أنهم مع ضبطهم رحمة الله عليهم يقرؤون كتبا مطولة ويجردونها في مجالس يسيرة، كتب الصحيح والسنن والمعاجم، ولهم في هذا قصص كثيرة. من ذلك الحافظ حجر رحمه الله قرأ كتبا مطولة قراءة تصحيح وضبط في مجالس يسيرة، يواصلون القراءة اليوم الكامل من بعد صلاة الفجر، يواصلون إلى قريب من الفجر اليوم الثاني، أو من صلاة الظهر إلى صلاة الفجر. وقع في هذا قصص، والحافظ ابن حجر رحمه الله جرد المعجم الصغير للطبراني في جلسة واحدة، وفيه 1500، روى عن 1500 شيخ نحو 1500 حديث بإسناده، وأسانيد الطبراني فيها طول، فيها طول، يعني توفي سنة 360 وكانت ولادته 260 للهجرة رحمه الله، عمر 100 سنة رحمه الله. فقرأه في مجلس واحد. وكذلك الخطيب البغدادي رحمه الله قرأ على كريمة بنت أحمد المروزية في أيام منى، وكانت أرفع من أخذ عن البخاري من روى الصحيح في ذلك الزمن، وعمرت وماتت سنة 63 و400، سنة وفاة الخطيب، والخطيب رحمه الله توفي هذه السنة، لكنها أكبر منه من نحو 30 سنة، لأنها لها 100 سنة، ورحمه الله لما مات له نحو 70، يزيد قليلا وينقص قليلا رحمه الله. فوافقها في الحج، فسمع من الصحيح في 4 مجالس وخمسة مجالس، أحد المجالس قرابة يوم كامل حتى أنهى عليها الصحيح، كانت من أتقن وأعلى من روى الصحيح في ذلك الوقت. وهكذا من أشار إليهم رحمه الله. فعلى طالب يعتني بالضبط، وخاصة ضبط الأخبار، ضبط الرواية، أما ضبط الأسماء فكذلك يرجع إلى الكتب التي تضبطه إما بالقلم أو بالرسم، والقلم لا يكفي، إياك أن تعتمد على القلم، فالقلم كما قال الذهبي الضبط بالقلم ما شفى من ألم، يعني الضبط بمجرد يعني الإشارة بالفتحة أو الضمة أو السكون أو كسر، إنما الضبط بالكتابة بفتح الموحدة، فتح المثنات، فتح كسر التحتانية ونحو ذلك، يعني المعجمة المهملة، يعني الضبط بالكتابة، هذا هو الضبط الذي يشفي ويكفي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 38 جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن. وجرد المطولات هي طريقة العلم، وفي الغالب أنها تكون للطالب بعدما يحصل وبعدما يثبت على العلم، أما أن يجردها قبل ذلك فهذا قد يضعفه عن طلب العلم، وربما يفوت عليه ما هو أهم، عليه يبدأ بالعلم والتأصيل في العلم ثم بعد ذلك يجرد المطولات. لكن لو أنه جمع بين الطريقتين، كونه يحضر مجالس العلم وتؤصل ويسمع في بعض المجالس بعض المطولات، وكان المشايخ هنا في هذه البلاد ومن العلامة شيخنا إبراهيم رحمه الله له دروس في التأصيل يحضرها طلابه ممن يؤصل عنده، وهؤلاء أنفسهم يقرأ عليهم بعض المطولات يجردونها عليه، وهكذا مشايخه قبله. ثم هذه الكتب المطولات هي التي يقال فيها في الزوايا خبايا، تأتيك فوائد كثيرة أنك تجرد فتنتبه إلى هذه الفوائد، لأنك في الغالب حينما تجرد هذا المطول قد لا تجرده مرة أخرى، وإن جردته قد يكون بعد زمن طويل، فحينما تعتني بتقييد الفوائد هذه فإنه يعينك، وربما يكون قراءتك لهذه الفوائد جمعتها من زوايا هذا الكتاب الخافية نوع إعادة وإمرار مرة أخرى وتذكير بكثير من المسائل. ثم أيضا تضع بلغ يعني قراءتك حتى لا تنسى الموضع اللي وقفت عليه، وربما يكون في غير المطولات فيما تحفظه أو تراجعه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 39 حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلانا قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل: ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، انتهى. وقال أيضا: وللعلم 6 مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده، انتهى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. نعم، حسن السؤال أيضا أدب عظيم، لأنه نصف الجواب، لأنك أولا توضح السؤال على من تسأله فيكون أدعى لفهمه، أيضا توفر الوقت على الشيخ فلا يستفسر ماذا قصدت بكذا وماذا قصدت بكذا، ثالثا يكون أدعى لفهم الدليل لأن السؤال الحسن يكون واضح وبين، أيضا يكون أدعى إلى اجتهاد الشيخ في أن يملأك من العلم لأنه يعلم صدقك في السؤال وأنك أردت الفائدة، ثم تفيده أنت حينما تسأله ذلك. ثم هو أيضا أدعى إلى ضبط الجواب من الشيخ وأدعى إلى ضبطه من المتلقي، لأنه حينما أتقن السؤال فإتقانه للجواب يكون أكثر لأنه أتقن سؤاله وضبطه فيكون إتقانه للجواب أكثر. أيضا هذا يجعله قدوة وأسوة لإخوانه وزملائه، فحسن السؤال فيه فوائد عظيمة، والحسن من اسمه، والحسن أمر مطلوب في كل في العمل، فالحسن في باب العلم أولى وأولى، أن يكون عملك حسنا وسؤالك حسنا. والإحسان أعلى درجات الدين، فهو علو في الدين، علو وارتفاع، ثم هو يختصر عليك العلم ويختصر عليك الفهم، فعليك أن تكون حسن السؤال ليكون الجواب حسنا. أما قوله رحمه الله أنه لا تقل قال الشيخ قال لفلان وكذا، يعني هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه بمعنى أن الإنسان حينما يدارس مثلا شيخه فلا ويذكر قولا فلا يقول قال فلان قال فلان، هذا يختلف يختلف. تارة لا يحسن أن تقول قال الشيخ الفلاني إذا علمت أن بينهما مثلا شيء ربما لا يناسب أن تذكر ذلك، قد يحس منك مثلا أنك تقول فلان خالفك وكأنه أعلم منك، هذه أمور ترعى. لكن إذا كنت أنت استشكلت كلامه وسؤاله وقلت فيه قول كذا وكذا، والشيخ ربما لا يثق بهذا الكلام منك ولا يطمئن إلى هذا القول، فإذا قلته أنت ربما لا يقبله لأنه لا يثق بفهمك وعلمك، لأنك لا زلت تطلب العلم، فأردت أن تبين أن هذا القول قاله رجل من أهل العلم، قاله رجل من أهل العلم، فلا بأس بذلك. وقول لا تقل لكن الشيخ فلان قال لي، يعني يريد في هذا من كان حيا فيما يظهر، من كان حيا، أما من كان متوفا فهذا يذكر في كلام أهل العلم، لأن من كان حي قد يتوقع في ذكره عند شيخ آخر ربما يكون قرينا له، أما إذا كان الشيخ قد ذاك الشيخ قد توفي ولو كان قليلا فالأمر أيسر في مثل هذا، إلا لسب يدعو لعدم ذكر ذلك إذا لم تكن هناك حاجة، إذا فإن كانت هناك حاجة فلا بأس كما تذكر القول وتقول قال به فلان من أهل العلم. ثم ذكر أنه يسأل تفقها لا تعنتا، هذا مثل ما تقدم أنه من حسن السؤال ومراتب، وللعلم ست مراتب، وذكرها من كلام ابن القيم رحمه الله، وأنها آداب عظيمة، آداب عظيمة، من أتقنها فهما وعملا رزق الفهم والعلم، لأنها أصول في طلب العلم وفهمه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الأربعون: المناظرة بلا مماراة، إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم، أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. نعم، لا شك أن المشروع المناظرة بلا مماراة، وإذا كانت مماراة فلا تكون مناظرة، لأنك تنظر إليه وينظر إليك وتنظر في الدليل، أنت تنظر وتتأمل وتنظر إلى قوله وتتأمل، فأنت لا تقصد إلا الحق، وهذا جاء عن السلف الشافعي وغيره، وأنه ما ناظر أحدا، قال ما ناظرت أحدا أو جادلت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه، وأنه أفرح بظهور الحق على لسانه من ظهور الحق على لسانه هو رحمه الله. هذه المناظرة التي تكون للعلم للفائدة، وما سواها فإنها في الحقيقة تصنع ونوع من الكبر والخيلاء والتظاهر بمظهر العلم، والإنسان ربما لا يقبل الحق وقصده ورد قول صاحبه، وينتظر لا للنظر لكن ليرد، والمشروع أن تنتظر للنظر وأن تنظر في قوله، فإن رأيت الحق فتكون تابعا، ولا أن تكون ذيلا في الحق خيرا من أن تكون رأسا في الباطل بظهور الحق وبيانه، وهذا أدعى إلى اطمئنان وأدعى إلى بركة العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادي والأربعون: مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة، وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة، وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كنت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. لا شك أن مذاكرة العلم هو إحياء له، وتقدم مثافنة الأشياء وهو مجالسته، وهو نوع من المذاكرة، وتقدم الإشارة إلى هذا المعنى. وفي هذا قصص، وفي قصة من قصة مشهورة لما أحمد رحمه الله، أحمد بن صالح المصري رحمه الله، حينما قدم من رحمه الله لما جاءه من مصر إلى بغداد، ومذاكرته أحاديث الزهري ذكرها صاحب تأديب الكمال وغيره إلى غير ذلك. والمذاكرة تكون لنظرائه، وكذلك لا بأس لأشياخه، لا بأس من ذلك. وأما قاصر العلم ففيه تفصيل، فلا يقال إن المذاكرة مع قاصر العلم داء ومنافرة، لا، القاصر العلم لا بأس أن تذاكر معه، فمن كان مثلا قاصر العلم لا يمتنع أن تذاكر معه، بل ربما بعض السلف إذا لم يجد من يذاكره اجتهد في أن يذاكر ولو جمادا، بل ولو بهيمة، حتى بهيمة يذاكر، بهيمة يقرر على بهيمة، لكن هذا عند الحاجة، هذا عند الحاجة، عند الحاجة. وإلا فالأصل أن تذاكر أقرانك، وتذاكر مثلا من هم أعلى منك، فإن لم يحصل هذا في هذه الحالة تنزل درجة، فقد تريد أن تقرر مسائل وفوائد فلا ترى إلا من هو قاصر، فتذاكر بمعنى أنك تتكلم بالعلم وربما تلقنه العلم لأجل أن تحفظ. وكان بعض السلف يذاكر شاته وعنزه يقرر عليها كأنها إنسان يأخذ معه العلم لأجل ألا ينسل، لأن المقصود من المذاكرة هو تذكر العلم، فأي طريق حصل به تذكر العلم حتى ولو ذاكر إنسانا جاهل، تأتي لإنسان، هذا يقع، ربما تمر بك فائدة وعندك إنسان وتقول: قال فلان كذا وكذا، وحصل أن قال كذا وكذا، ثم تقول له: من قال هذا؟ فيرد عليك: يقول هكذا وكذا، فيفرح بها، تصدقت عن الفائدة، وأنت استفدت بأن ذاكرته، لأنك حينما تقول وتتكلم بها فيجتمع خاطرك وفهمك، وأيضا حينما تطرح عليه ثم هو يرد عليك أبلغ في فهمك وأبلغ في نشر العلم، فلا بأس من ذلك. إنما إذا كان مذاكرة مع من يفوت عليك مذاكرة من هو أفضل ومن هو أجل، فهذا هو الذي يكون فيه تفويت لما هو تفويت لشيء من العلم. وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. فالمقصود المذاكرة، المقصود المذاكرة، بل ربما أحيانا الإنسان قد يخجل أو لا يجد من يذاكر معه، فيحتاج أن يقرر العلم على أي شيء، أن يقرر العلم على من هو معه، ويتخيل ربما شيئا أن من أمامه إنسان يذاكر بالعلم كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني والأربعون: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. نعم، وهذا واضح، لا شك أن الكتاب والسنة هذا محل إجماع، يعيش بين الكتاب والسنة، فهما في الحقيقة الأصل العظيم لكل شيء، بل هي الحياة، الحياة أعظم من الجناح. الطائر قد لا يكون له جناح ويحيا ويعيش، فليس هما، لا شك أنهما جناحان بمعنى أنه يطير بهما، لكن قد يعيش بهما ولا يكون له جناح، يعيش بهما وليس له جناح، بل هما الحياة والهدى والنور، والطائر قد يبقى بلا جناح، قد يحيا ويكون بلا جناح، لكن من أراد أن يطير ويعلو بجناحيه في العلم بأن يرتفع بهذين الأصلين بالكتاب والسنة، بأن يتفقه فيهما ويدرسهما، فهذا لا شك يترتفع منزلته وتعلو درجته، فيطير ويعلو ويرتفع، وبحسب قوة جناحه يكون قوة طيرانه، وبحسب قوة طيرانه يكون ارتفاعه، فكلما علا نظره وفهمه كلما علا في العلم والفهم. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: 43 استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. نعم. والشيخ أراد بمعنى ذلك أنه لا يحصل له العلم الذي يريده إلا بهذا، ليس المعنى أنه لا يطلب العلم إلا من أتقن هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يقرأ القرآن وعليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن قال وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. فليس قد لا يكون ماهرا في العلم، قد لا يكون ماهرا فيه، مع ذلك لا نقول لا تطلب العلم، لا لا يطلب العلم، لكن هو لعله أراد بمعنى أنه لا يعلو في العلم ولا يفقه إلا إذا أتقن مثل إتقان هذه العلوم. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علم الرواية الدراية، صحيح. لكن من لم يتقن هذه لا بأس أن يدرس ما تيسر من العلم، والعلم الذي تيسر، ولقد يسرنا القرآن ذكري فهل من مدكر، بل كثير من أهل العلم يفقه هذه الأصول وهذه المعاني وإن لم يدرسها، لأنه لما درس الحديث ودرس السنة وطالع كتب أهل العلم فقه كثيرا من هذه الأصول، أما ارتفاعه وعلوه فهو بدراستها وإتقانها، وهذه الآلات مقصودة لغيرها وليست مقصودة في نفسها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 46 التحلي بالعمل. 44 من علامات العلم النافع. تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: أولا العمل به، ثانيا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، ثالثا تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، خامسا هجر دعوى العلم، سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك رحمه الله إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. نعم. وهذه الخصال في هذا الباب هو التحلي بالعمل، وهو ثمرة العلم، وهي العلم النافع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك من علم لا ينفع. وقد بسط هذه المسائل ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف. فعلى المسلم أن يجتهد في العمل به والتواضع إلى غير ذلك من الخصال العظيمة، مع ذم النفس، ولا مبارك مع جلالة رحمه الله وإمامته قل: لا تعرضن لذكرنا في ذكري، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وقال آخر: وابن اللبون إذا ما لج في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. هذا هم علماء جلة، لكن مبالغة في هضم النفس، وبهذا رفعهم الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 45 زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهانا عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو

الثالث الإمام الحافظ النووي المتوفى سنة 76 و600 للهجرة. الرابع الحافظ الذهبي المتوفى سنة 48 و700 للهجرة. الخامس الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 74 و700 للهجرة. السادس الحافظ ابن رجب المتوفى سنة 95 و700 للهجرة. السابع الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800 للهجرة. الثامن الحافظ الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 والمتوفى سنة 50 بعد 200 و1000. التاسع الإمام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 60 بعد 200 و1000. العاشر كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية. الحادي عشر العلامة الصنعاني المتوفى سنة 82 بعد 100 و1000. خالف الترتيب هو هنا، أقول خالف الترتيب، يعني كالأولى تقديم الصنعاني ثم الشيخ عبد الوهاب ثم الشوكاني، هذا هو الترتيب، يعني قدم الشوكاني على هؤلاء، تسلسل على خلاف هذا. نعم أحسن الله عليكم. لا سيما كتابه النافع سبل السلام. الثاني عشر العلامة صديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 70 بعد 300 و1000. الثالث عشر العلامة محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 بعد 300 و1000، رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه أضواء البيان. نعم، وهذا لا شك تنبيه ظاهر، وهو العناية بكتب أهل العلم المحققين الذين كتب كالأصول لطالب العلم، فيأمل كما تقدم، العقل العسل ولا تسل من هذه الكتب. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الحادي والخمسون التعامل مع الكتاب. لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. نعم، لأن المقدمة عنوان له وتفتح الكتاب، بمعنى قد يكون اصطلاحات وأمور فتكون أدعى لفهمك للكتاب لاصطلاحات المؤلف، فقراءة المقدمة مهمة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الثاني والخمسون ومنه إذا حست كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله الموفق. نعم، وهذا أقل ما يكون، إذا لم يتيسر لك قراءة الكتاب أقل ما يكون أن يكون لديك معرفة عن منهجه وعن طريقته، وهل هو مختصر متن أو شرح أو مختصر لكتاب إلى غير ذلك، ما يعطيك عن التصور، وقد يدعوك إلى قراءته لأنك رأيت فيه ما يدعوك فيه ما يدعو إلى قراءته. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث والخمسون إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: أولا وضوح الخط، ثانيا الرسم على ضوء قواعد الرسم الإملاء، وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، المفرد العلم للهاشمي رحمه الله تعالى، ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل، رابعا الشكل لما يشكل، خامسا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. نعم، وهذا مما ينفعك بعد ذلك حينما تراجعه، كذلك ينفع غيرك ممن يقرأه حينما تعتني بالعلامات والترقيم وكذلك إعجامه. فكما ذكر إعجامه يزيل عجمته وشكله يزيل إشكاله، بمعنى أن تضع عليه العلامات التي تزيل الإشكال فيه وتوضحه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الفصل السابع المحاذير. الرابع والخمسون حلم اليقظة. إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. نعم، اللي بعده. الخامس والخمسون احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. نعم. السادس والخمسون التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل، وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. نعم، هذه المحاذير لا شك أنها مهمة لطالب العلم، فهذه أحلام حينما يدعي ما لم يعلم، فهو نوع من التلبيس، وأن يدعي ما ليس له، وأن يتلبس ثوب زور. كذلك احذر أن تكون أبا شبر، يعني هذا مأخوذ من كلام الشعبي رحمه الله، يقول العلم ثلاثة أشبار: من أخذ الشبر الأول تنمر، وهذا يكون ربما للمبتدئ حينما يحفظ شيئا من العلم فربما يفتخر ويدعي أنه علم، وربما يرد على كبار أهل العلم، وربما يجهل، ربما يضلل، كما يقع في يومنا هذا وفي زمن هذا كثيرا. هذا في الغالب هؤلاء هم أبو شبر، كثير من هؤلاء مقياسهم شبر، فهو لصغره في العلم لم يعرف قدر غيره، فهو لا يبالي بالطعن واللمز والتضليل والتبديع، وأنه هو محل بيان الحق إلى غير ذلك، بكل صفاقة بكل صفاقة. أما أبو فازداد في العلم وصار شبرين، فإنه يتضعضع ويحقر نفسه وينظر. أما ثلاثة أشبار فلن يطوله أحد، هذا منتهى العلم، وفي الغالب يعني لا يصل إليه أحد، لكن المصيبة من صاحب الشبر الواحد، هذا المصيبة، ما أدرك شبرين فقعد به شبره فصار في الطعن واللمز والسب والشتم، هذا ما استفاده من العلم عياذا بالله من هذه الحال. كذلك يورث هذا التصدر قبل التأهل، ومن تصدى قبل أوان تصدر لهوانه. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: 57 التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوات أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذا مع أخوات الله في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. نعم، وهذا رياء بالعلم، إذا جلس في مجلس وكان قد قرأ مسألة فيريد أن يثيرها بأي سبيل، وربما يسلك سبيلا ليثيرها ويحاول أن لا يفطن لإثارته لها، أو ربما يدعو من يسأل عنها لأجل أن تثار فيتصدر ويظهر، هذا تنمر لا حقيقة له، وهذا بلاء وداء عظيم والعياذ بالله، داء عظيم على صاحبه يراجع نفسه. هذا في الغالب هو صاحب أبو شبر، هو أبو شبر ولا يسلم من التضليل. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: 58 تحبير الكاغد. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. نعم، والكاغد المراد بالقرطاس، وهو فارسي، وهو مثل ما تقدم من تصدى قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، وعليه أن يراجع نفسه ولا يكون ممن يتنمر بالعلم، وعليه أن يعلم أنه يعرض عقله فقد يضل ويضل بهذا حينما يكتب على غير ثبت ولا ثلج. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 59 موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج إليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. نعم، لأنه لا أحد يكمل، أبى الله يتم إلا كتابه، فعليك أن تبين الحق، وقصدك بيان الحق ليس قصدك التنقص، ومهما أمكن أن تبين الحق بدون ذكر من تنبه على خطأ كان هو المشروع، إلا أن تحتاج إلى ذكره فلا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الستون دفع الشبهات. لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم. نعم، وهذا لا يكون إلا بالعلم، وهذه وصية شيخ الإسلام لابن القيم رحمه الله، أنه قال: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، فتمص الماء وتثقل به، ولكن كن كالزجاجة الصلبة الصافية، تبصر بصفائها وترد بصلابتها. هذا هو القلب الصافي، يبصر بصفائه الحق ويرد بصلابته وقوته الباطن، هذا هو القلب المنور. نعم، نكمل على الصلاة، ما يخالف.